عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كما يقول الصادق المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح الشهير، يقول: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون أو ما شاء أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت عليه الصلاة وأفضل السلام. نبوة، خلافة على منهاج النبوة، ملك عاض كما في بعض الروايات أو عضوض، ثم ملك أسوأ منه، ملك جبري الذي نعيشه إلى اليوم، ثم نحن إن شاء الله نستشرف ونستقبل بإذن الله تعالى، جعل الله ذلك قريبا قريبا، وما ذلك على الله بعزيز، خلافة راشدة في دورة ثانية راشدية بإذن الله تعالى على منهاج النبوة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البزار أتم منه، وببعضه الإمام الطبراني، ومن المعاصرين صححه الشيخ الألباني، وهو حديث في صحيحته في أولها، الحديث رقم 5 من الأحاديث الصحيحة المشهورة. وإنه لعمر الحق لعلم من أعلام النبوة، وبرهان على صدق الرسول في رسالته وفيما أخبر من وحي ربه سبحانه وتعالى، وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. عاشت الأمة مصادق هذه النبوءة وهذا الخبر الرسولي المعصوم، عاشت مصادقه، وكما قلت نعيش أيامنا هذه مصداق الملك الجبري الذي طحن الأمة وسحقها ومحقها. طبعا الرسول ليس عبثا أن يخبرنا هذا الخبر وأن يصنف هذا التصنيف، لأنه شفيق أو شفوق بأمته، مراع لمصالحها وأحوالها. وهذا الحديث لم يحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحه، لم يحدد فيه فترة أو مدة الخلافة الراشدة. إلا أنه في حديث آخر صحيح وسيأتيكم تصحيحه ومن صححه من الأئمة الأذاذ، وأنا ذاكر لكم 10 أئمة كل منهم علم خطار وكوكب سيار وابن بجدتها وفارس حلبتها لا يقال أمامه لا نعم ولا لا. حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم وغيرهم وغيرهم كثيرون من طرق، عن سعيد بن جمهان عن صاحب رسول الله أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وسفينة لقب قيل اسمه نجران وقيل اسمه رومان وقيل اسمه غير ذلك، ولقبه سفينة، النبي قال له فأنت سفينة، رضي الله تعالى عنه وأرضى. أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. صدقت يا رسول الله بأبي أنت وأمي وروحي، ما تنطق إلا عن وحي يوحى إليك وما ينطق عن الهوى. زاد الإمام أحمد والترمذي وابن أبو داود وابن أبي شيبة أبو بكر وابن أبي عاصم وغيرهم، قال سفينة أي مولى رسول الله أبو عبد الرحمن سفينة قال أمسك أي عد واحسب، أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، أمسك خلافة عمر 10 سنين، أمسك خلافة عثمان 12 سنة، أمسك خلافة علي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين 6 سنين، فالمجموع كم؟ 30 سنة. وصدق رسول الله. ثم جاء الملك، وسيأتيكم الرسول هو الذي قال إن معاوية لم يذكره بالاسم رضي الله عن معاوية إنه ملك من ملوك الإسلام، وسيأتي تفصيل هذه المقالة إن شاء الله تعالى. طبعا وبدأت أن أقولها بصدق، وليس الكذب ولا الرياء من طبي ولا من طبعي، أنا لا أخطب هذه الخطبة ولا أتكلم رد فعل على أي شيء، وإنما أخطبها في سياق الخطب التي أنا سائر فيها بحمد الله تعالى هذه الأيام أو هذه الفترة، واستكمالا لمواضيع كثيرة لابد من توضيحها ولابد أن تكون محسومة في عقل الأمة. إذن خلافة هؤلاء الراشدين المرضيين المهديين رضي الله عنهم 30 سنة بالضبط. زاد الإمام الترمذي وأبو داود قال سعيد أي سعيد ابن جمهان، فقلت لسفينة مولى رسول الله قلت له إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، أنت تقول الرسول يقول الخلافة انتهت 30 سنة، لكن بني أمية يقولون أن الخلافة فيهم. قال كذبوا بنو الزرقاء، وبلفظ أبي داود كذبت أستاه، سبهم سبا ذريعا، كذبت أستاه بني الزرقاء إنهم ملوك ومن شر الملوك. أبدا، قال نحن نرى أنهم ملوك، والرسول أخبر أنهم ملوك ومن شر الملوك، إنهم ملوك ومن شر الملوك. كذبت بنو الزرقاء، هذا لفظ الترمذي، وعند أبي داود كذبت أستاه بني الزرقاء. من الذين صححوا هذا الحديث العجيب الغريب، وهو أيضا علم من أعلام النبوة، والله لو لم يكن محمد رسولا ونبيا يوحى إليه ما استطاع أن يخبر هذا الخبر، كيف عرف هذه المدة بالتحديد والتفصيل عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا الحديث صححه الإمام أحمد والإمام الترمذي والإمام ابن حبان والإمام الحاكم والإمام الذهبي وابن أبي عاصم وابن حجر العسقلاني والإمام السيوطي ومن المعاصرين الشيخ الألباني في صحيحته، الشيخ الألباني ناصر الدين في صحيحته في المجلد الأول في آخر هذا المجلد صح هذا الحديث، وأطال النفس جدا في تصحيحه، فاستغرق ذلكم 7 صفحات في تصحيح هذا الحديث، فهو حديث صحيح بلا ريب. ولذا أخرج البيهقي في المدخل عن سفينة قال إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أول الملوك، أول الملوك في هذه الأمة، هو ملك. وقد اشتهر وكتب المؤرخون كلهم كالذهبي، الذهبي عندما ترجم لمعاوية قال ملك الإسلام، في رأس الترجمة الإمام الذهبي شيخ الإسلام ومؤرخ الإسلام الذي قيل فيه كل من جاء بعد الذهبي حتى ابن حجر وأمثاله عالة على الذهبي في علم الحديث. قال مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن عبد شمس أمير المؤمنين وملك الإسلام، هذا هو لقبه. كان معاوية يفتخر ويقول أنا أول الملوك، أنا أول بلا ريب هو ملك وليس خليفة. لقد أبرزت وأحدثت التعاليم الإسلامية الحقة روح الكتاب ومقاصد الدين في الكتاب والسنة وعيا وإدراكا يقظا واضحا في ذهنية المسلم الأول، فرق بها، وهذا عجيب، فرق بها بين الخلافة ومقتضاها وبين الملك وأسبابه ومقتضياته. اسمعوا، فقد أخرج الإمام ابن سعد في الطبقات، الإمام ابن سعد في الطبقات في ترجمة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن سلمان بإسناده عن سلمان الفارسي أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا أدري أخليفة أنا أم ملك، أخليفة أنا، وهذا الأمر يهمه ويخشى أن يكون من الملوك. وهذا كما في رواية أخرى عن سفيان ابن أبي العوجاء قال هذا أمر عظيم، فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم وخطير جدا عند الله، لا أدري أخليفة أنا أم ملك. قال سلمان يا أمير المؤمنين تريد أن تعرف؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين إن أخذت شيئا، إن جبيت شيئا، إن جبيت الجباية تجميع الأموال والأفياء والأسلاب والخيرات، إن جبيت شيئا من أي أرض من أرض المسلمين قل هذا الشيء أو كثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك من الملوك. المؤشر المالي، سياسة المال بالذات أول مؤشر. وقد روى ابن سعد بعقبه إثر هذا الحديث مباشرة بإسناده عن سفيان ابن أبي العوجاء رضي الله عنه أن عمر كان جالسا في ملأ وقال لا أدري أخليفة أنا أم ملك، قال سفيان فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا، إن بينهما فرقا. قال عمر وما هو؟ قال يا أمير المؤمنين الخليفة لا يأخذ المال إلا من حقه ولا يضعه إلا في حقه، والملك لا يبالي فإنه يعسف الناس يأخذ من هذا ويضع في هذا. قال فسكت عمر حين أخبره سليمان بما أخبره، استعبر عمر بكى خشي على نفسه، وأنتم تعلمون من هو عمر. لماذا المؤشر المالي بالذات؟ هناك ثم فروق كثيرة جدا بين الخلافة والنبوة، كثيرة وكثيرة جدا، ولسنا بصدد تصنيفها ولا ذكرها ولا العرض لها. لكن لماذا ركز هذان الصحابيان أو الرجلان الجليلان على المؤشر المالي؟ نعم، إن المؤشر المالي هو أول المؤشرات التي تفرق وتميز بين الخليفة والملك. الخليفة يصدر عن تصور وعن فهم وعن منطق أنه أجير وأمين وراع في أمر هذه الأمة، هو نائب عن صاحب الشرع كما يقول كل من كتب في السياسة الشرعية كالماوردي وأبي يعلى وابن خلدون في مقدمته، هو نائب عن صاحب الشرع عليه الصلاة وأفضل السلام في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وليس سياسة الدنيا بالهوى أو بالطبع أو بالغلبة. ابن خلدون يقسم الملك إلى ملك شرعي وملك طبعي وملك سياسي، والملك المطلوب هو الملك الشرعي الذي هو الخلافة، الذي هو الخلافة، وإن سمي أحيانا ملكا إلا أنه ملك شرعي بطريق الاستخلاف، فهذه خلافة النبوة، هذه خلافة النبوة. ولنرى نماذج من سير الراشدين أو بعضهم، فإن سيرتهم أو سيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم هي المرآة الحقيقية لمبادئ الإسلام، وإن هديهم وخطتهم وسياستهم في الحكم والمال جميعا على سواء هي الصورة الأنظر والأزكى لتعاليم الإسلام ومبادئه. لما بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة مكث زمنا أكثر أو زهاء 6 أشهر مقيما بالسنح مقيما باستنحي، واستنحي في ضاحية من ضواحي المدينة، هي ضاحية من ضواحي المدينة، وكان متزوجا بها باستنح، له زوجة ثانية. ظل مقيما باستنح يقدم على المدينة أو ينزل المدينة أحيانا راجعا على رجليه، وأحيانا راكبا يركب دابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قبل خلافته، وتأملوا هذه خلافة النبوة، وكان قبل خلافته يحلب لجيران لهم منائحهم، أغنامهم ومعزهم يحلبها لهم، أبو بكر للجيران ضعفاء لا يعرفون الحلب فهو يحلب لهم. سمع ذات مرة جارية من جواري جيرانه تقول إنه لن يحلب لنا بعد اليوم، استخلف أبو بكر لن يحلب، فسمعها فقال لا والله لعمر الله لأحلبن لكم كما كنت، اللهم إني لا أخرج لأمر دخلت فيه أو لا يغيرني أمر دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خليفة يأتي إلى بيوت الجيران عند الجواري وعند هؤلاء الأطفال يحلب لهم، وربما قال للجارية يا أمة الله أترغبين أن أرغي لك أو أصرح، نوعان أنواع الحلب بالرغوة أو بالتصريح، قالوا صرح الحق عن مخضه في أمثال العرب، قد صرح الحق عن مخضه كما سصرح إن شاء الله تعالى، أتحبين أن أرغي لك أو أصرح، فربما قالت أرغي وربما قالت صرح، فأي ذلك قالت فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأي ذلك قالت فعل، أرغى لها أو صرح بحسب الطلب. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لأرى أنه لا يصلح أمر الناس بالتجارة والمبايعة، لأنه كان خليفة وكان يتاجر لا يريد أن يستنفق شيئا لأهله ولا لنفسه من بيت مال المسلمين، كان يذهب بنفسه ينزل يبيع ويشتري ويصفق بالأسواق يأخذ نفقته من التجارة. قال لا يمكن أن تجتمع الخلافة مع التجارة، وجد نفسه غير متفرغ لخلافة المسلمين فربما ضيعهم، قال لا يصلح أمر الناس بالبيع والاتجار، فلا بد أن أستنفق من بيت مال المسلمين، أن أتفرغ للخلافة والنظر في تدبير وسياسة أمر الرعية. فاستنفق من بيت مال، طلب النفقة، هو الذي طلب، قال افرضوا لي، ففرض له أصحاب رسول الله، لم يفرض لنفسه، 6000 درهم في السنة، يعني بمعدل 17 درهما في اليوم فقط، 17 درهم في اليوم، هذا راتب خليفة، وكان قد فرض له هذا الراتب يوما بيوم، لا يعطى 6000 مرة واحدة، كل يوم 17 درهم، حتى لو مات ما يكونش إيه أخذ أي شيء ليس إيه بحق الله، يأخذه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما بيوم. ليس في منطق الإسلام الصحيح لأي راع أو خليفة أو حاكم أو ملك، وليكن هذا الرجل من كان، سأفصل أشياء كثيرة في هذا الموضوع، ودعني يعني أقول ما أعتقد، ودع الجاهل يقول إيه ما يعتقد، ما علي إذا ما قلت معتقدي، دع الجاهل يظن الجهل عدوانا. فليس للراعي ولا للحاكم، ليس له مزية أو ميزة يمتاز بها من سائر الرعية عائدة لشخصه أبدا، هناك ميزات عائدة إيه؟ ربما لاعتبارات أخرى سياسية وإدارية، أما أن تعود لشخصه كبشر كإنسان فلا، الإسلام لا يعرف هذا المنطق. رسولكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي في قمح أخذه، يريد أن يأكل وأن يمون نفسه وأهله رسول الله، والدنيا كلها تركه عند رجليه، صلى بأصحابه ذات يوم، والأحاديث كثيرة جدا في هذا المضمار، صلى بأصحابه ذات يوم وإلى جانبه بعير من بعران ربما استلب أو الصدقة، فلما سلم من صلاته أخذ وبرة من جنب البعير، قطعة وبر، وقال لهم والذي نفسي بيده لا يحل لي من مالكم مثل هذه دونكم، الذي يحل لكم هو الذي يحل لي، إلا ما أحله الله لهم الخمس فهذا شيء آخر، لكن دون ذلك لا يحل له بحكم الإمامة، وأنه إمام أو أنه رئيس أو حاكم أو قائد لهذه الأمة، لا يحل له لاعتبار عائدا إلى شخصه حتى وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لهم إن أرضي التي بمكان كذا هي من نفقتي التي أخذتها من بيت مال المسلمين، كان يدخر واشترى أرضا أعيدوها إلى المسلمين لا حاجة لآل أبي بكر بها، عادها وهي من النفقة. وكان عنده عبد ولقوح ناقة ولقوح وقطيفة، عادها جميعا في بيت مال المسلمين. بكى عمر وقال تالله لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده. هذا سلوك متعب لكل خليفة سيأتي بعد أبي بكر فعلا. وقد تعب عمر وجهد جهدا شديدا. ولنرى شيئا من سيرة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أدراكم ما عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للناس يوما: أتدرون ما يحل لي من مالكم؟ قالوا: ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: يحل لي حلة في القيض وحلة في الشتاء كشأن كل واحد منكم. وكان يكسو الناس مرة في الصيف من بيت مال المسلمين ومرة في الشتاء. أنا كواحد منكم حلة في الصيف وحلة في الشتاء. ويحل لي قوتي وقوت أهلي كقوت رجل من قريش ليس بأغناكم ولا أفقركم، ليس بأغناكم ولا أفقركم، وسط، كرجل وسط من الناس. وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، دابة أستطيع أن أحج بها. وقد حج عمر بالناس 10 سنين، كان يحج كل سنة بالناس، هو أمير الحجيج رضي الله تعالى لا يتخلى عن ذلك. فضلا عن فتوحاته فتح معظم أصقاع الدنيا، أعظم الفتوحات كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد كان والله حصنا للإسلام حصينا. وما أحج عليه وأعتمر من الظهر، ثم أنا بعد واحد منكم يصيبني ما أصابكم. ثم أنا بعد واحد، هذا الذي يحل، وعدا ذلك هو يؤكد لا يحل لي. دعوا عنكم تخريفات بعض الفقهاء، بعض الفقهاء الذين جاءوا ليقولوا ما للخليفة في المال، له كذا وله كذا وله أن يتصرف بك، هذا كلام باطل ترفضه روح الإسلام، ترفضه النصوص والأحاديث وسيرة الراشدين التي أمرنا بالذات في موضوع الحكم والمال أن نعض عليها بالنواجذ، الخلفاء الراشدين المهديين الهادين، أن نعض عليها بالنواجذ. فدعوا عنكم هذه التهريفات التي قد ترونها في بعض الكتب للأسف الشديد، التي برت أشياء غريبة للأمة، التي برت حتى الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة. إرهاب الدولة أول ما عرف متى؟ في تاريخ بني أمية، في تاريخ سيدنا معاوية رضي الله عنه، أول ما عرف. وأنا لا أتكلم افتئاتا، أولا لا بد أن نعرف يا إخواني ليس هناك خصومة بين واحد من الخلف من أنفينا وبين أحد من السلف، هم سادتنا وقادتنا، وبالذات حين يكونون من صحابة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، نحن لا نحبهم ولا نحترمهم إلا لأنهم أصحاب محمد كرامة لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نجلهم ونحبهم، لكن نحبهم ونجلهم بمقدار ما يقتربون من حقيقة محمد، من هذا النموذج العالي، ومن حقيقة الإسلام نفسه. نحن لسنا معنيين بحقيقة الإيمان في صدورهم، هذا أمره إلى الله، أنا لا يعنيني هذا، من أعظم إيمانا ومن أعظم تقوى هذا موكول إلى الله. ولسنا معنيين ببصائرهم يوم القيامة حتى يقال لنا رأى فلان رؤيا في المنام قتلنا وقتلهم في النار وغفر لنا وقضي لنا، لسنا معنيين بهذه القضايا أيضا، هذه نكره إلى الله. ونسأل الله ونتعوذ ونعوذ أنفسنا وإخوانا أن نكون من المتكلفين. لسنا معنيين بحقائق الإيمان في القلوب، ولسنا معنيين بالمصائر يوم الحساب والمصير، لأن النبي لم يكن معنيا بهذا، وما كان يدري النبي، ما كان يدري ذلك، ما يدري مصائرهم. فقد روي في الصحيح، وأنا سأسوق لفظ الإمام مالك في الموطأ، وإن رواه مرسلا لكن رواه غيره كالبخاري ومسلم موصولا، والحديث يستند من وجوه كثيرة، كما قال ابن عبد البر: ليذادن رجال من أصحابي أعرفهم يوم القيامة عن حوضي. من أصحابي وليس فقط من أمته، من أصحاب محمد، أناس تأتيهم الملائكة فتختلجهم، تأخذهم بعنف، تبعدهم عن حوض المصطفى، لا يشربون من حوض المصطفى، لا يردون عليه حوضه، لأنهم بدلوا وغيروا في دينه وهديه. فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. ولفظ الإمام مالك في الموطأ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ليذادن أناس من أصحابي إلى فأقول فيقال إنهم غيروا وبدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا في بعض الألفاظ الصحيحة لمن غير وبدل. الإمام مالك يروي في كتاب الجهاد من الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرسلا أن النبي قال في شهداء أحد هؤلاء أشهد لهم عند الله أزكيهم هنيئا لهم والله يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هؤلاء أشهد لهم. قال أبو بكر يا رسول الله ألسنا بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا. قال فإني لا أدري ماذا تحدثون بعدي. لا أشهد الإنسان حي قد يتغير وتبدل الحي. النبي كان يتعوذ بالله أن يتقلب قلبه وهو نبي وتسأله أم سلمة يا رسول الله أتخاف من هذا وأنت رسول الله؟ فيقول وما يدريني إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يخاف على نفسه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال لا أدري ماذا ستحدثون بعدي. فاستعبر أبو بكر بكى أبو بكر. تدرون مما بكى؟ قال يا رسول الله. قال الراوي فبكى أبو بكر ثم بكى. قال يا رسول الله وإنا لكائنون بعدك. علم أن الرسول يموت قبلهم فبكى. هذا الذي أهمه، علم أنهم يعيشون بعد الرسول. يا رسول الله وإنا لكائنون بعدك، أي ستموت قبلنا يا رسول الله. رضي الله تعالى عن أبي بكر. اللهم إنا نشهد أن أبا بكر لم يغير ولم يبدل، بل ظل على الجادة والصراط القويم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنحن لا نعنى بمصائر أناس لم يدريها حتى رسول الله، حتى أخبره الله بها على الإجماع أو سيخبر بها يوم القيامة، لا يعنينا. وإنما يعنينا أن نقوم مسالك هؤلاء وإن كانوا من أصحاب رسول الله، كسيدنا معاوية هذا الملك العظيم وإن كان صاحبا من أصحاب رسول الله، نحن معنيون بدرجة أولى أن نقوم مسلكه في الحكم والمال، لأنه هو الذي أورثنا هذه الطامات، ونقولها صراحة هو الذي أورثنا هذه الهرقلية والكسروية، هو الذي سن هذه السنة السيئة في الإسلام. ورسول قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد قال الحسن البصري ولولا ذلك لظلت شورى إلى يوم القيامة. روى البخاري في صحيحه والإمام النسائي في سننه أن مروان ابن الحكم طريد ولعين رسول الله، وسيأتي في البخاري، قام بالمدينة يخطب وقال أيها الناس إن الله قد أرى أمير المؤمنين معاوية في ولده يزيد رأيا حسنا، وإنه مستخلفه كما استخلف أبو بكر وعمر. أليس قد استخلف؟ نعم قد استخلف، لكن من استخلف؟ من كما استخلف أبو بكر وعمر؟ شوف التهريج والتلبيس واستحمار واستغفال الناس، وما زال هذا الاستغفال إلى اليوم يمارس باسم الدين وباسم الفقه وباسم العلم المنقوص والثقافة الشائهة الغبية فعلا. وفي رواية قال سنة أبي بكر وعمر، سنة، نحن على السنة مثل ما فعل أبو بكر وفعل عمر ومعاوية يفعل. فقام له عبد الرحمن ابن أبي بكر قال كلا، بل سنة هرقل وكسرى. تريدون أن تجعلوها كسروية وهرقلية؟ سنة هرقل وكسرى. تعلم يا مروان أن أبا بكر لم يستخلف أحدا من ولده، وتعلم أن عمر لم يستخلف أحدا من ولده. عمر لما أرادوه أن يستخلف ابنه التقي النقي الورع العالم الفاضل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما غضب غضبا شديدا، قال تبا لك والله ما أردت الله بهذه المقالة. قال الذي قاله أنت ما أردت الله بهذا الشيء، تريد أن تنافقني وأنا أموت؟ تبا لك والله ما أردت الله بهذه المقالة، أستخلف على أمة محمد رجلا لا يحسن يطلق امرأته؟ رجل ضعيف الشخصية. قال له ابن هذا عبد الله لا يحسن يطلق امرأته، هو نصحه بطلاقها وما طلقها. الصراحة والصدق مع النفس ومع الأمة بالذات في قضية خطيرة. لذا أنا قلت نحن معنيون بأي رجل حين يتقلد أمر الأمة، حين يستبد بأمر الأمة ومصيرها، فنحن معنيون بتقويم مساره. ثم هذه التفضيلات التي تقرؤون عنها ودائما نسوقها تفضيلات عجيبة وغير منهجية وغير علمية، من أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ ويقول ابن المبارك لا الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية رضي الله عنه حين جاهد مع رسول الله، وقد شهد حنينا بلا شك، هو شهد حنينا بعد الفتح، خير من ابن عبد العزيز كذا وكذا. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل يا إخواني. لماذا؟ لا يمكن نحن أن نقارن بين صاحب وغير صاحب. هذا ليس صحابيا ابن عبد العزيز، وهذا صحابي. هذه فضيلة لا تدرك بعمل، لا تدرك بعمل. لكن نحن حتى عندما نسأل لماذا سألنا بالذات بين معاوية وبين عمر، لاعتبار جمعهما وهو سياسة الأمة الحكم، لا نشك ولا نرتاب ونقطع ونحسم ونجزم أن سياسة صالحي وراشد الأمويين ابن عبد العزيز أرشد من سياسة معاوية وأصلح وأرضى للأمة وأرضى لله، ندين الله بهذا. هذا الذي نقوله، لماذا الخلط والخبط؟ هذا أفضل وذاك ليس. نحن نتكلم عن قضية الحكم، ابن عبد العزيز أفضل، هو على الهدي المستقيم، وهو على جادة الراشدين التي تنكبتها الأمة من قبله، التي تنكبتها الأمة وحادت عنها. هذا الذي نقوله، وهكذا ينبغي أن نفكر بطريقة علمية لا بطريقة الخطابيات وطريقة الجدليات. وكلامنا معروف مقصده ومعروف طريقه. نعود إلى ما كنا فيه. فقال له مروان: اسكت، ألست الذي قال الله فيه، أو ألست الذي قال لوالديه أف لكما في سورة الأحقاف، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد أخذ قرون من قبلي إلى آخره. فكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها تسمع، قالت له: كلا والله ما نزلت فيه هذه الآية، ما نزلت فينا، وإنما نزلت في فلان ابن فلان. لكن يا مروان، ألست من لعن الله، من لعن رسول الله أباه الحكم، حكم ابن العاص، وكنت في صلبه، فمروان بعض من لعنه الله ورسوله. النبي لعن العاص، الحكم ابن العاص، قال الملعون، لعنه وطرده من المدينة، وكان هذا في صلبه طبعا ابنه. قال: ألست ابن الذي لعنه رسول الله وكنت في صلبه، فمروان بعض من لعن الله ورسوله. فأفحم الرجل. يريدون بالغلبة، بالاستبداد، بالقهر. طبعا لا نريد أن نفصل كيف توصل سيدنا معاوية للحكم. قالوا: تنازل له الحسن. صحيح. لماذا تنازل له الحسن؟ لأنه علم أنه لو لم يتنازل فإنه يعاث في دماء الأمة. القتال قائم قائم. والحديث الذي يستشهد به في هذا المقام هو في البخاري: نعم، إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. عمرو بن العاص يقول: حتى يقتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، تحدث مذبحة مليونية أو آلافية أو ألفية، مذابح. فهنا السيد الجليل، الصبط الكبير، ابن رسول الله الحسن عليه السلام، تنازل. معاوية، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان ابن عفان لم يشأ من معاوية، أو لم يشأ ولم يأذن لمعاوية أن يتدخل هو وجيش الشام لنصرته ومدده. لماذا؟ حتى لا تسفك محجنة دم مسلم بسببه. آثر عثمان أن يضحي بروحه ونفسه على أن يعاث في دماء الأمة، رضي الله عن عثمان. أما الملك الذي جاء بعد ذلك فقد ثبت ورسخ بالإرهاب. لأول مرة شهد التاريخ إرهاب الدولة في الإسلام، أيام الأمويين. حكيت لكم، وكل كتب التاريخ تروي وتحكي ذلك وتثبته. الأطفال الصغار ذبحوا، الأطفال ابن 5 و6 سنين يذبحون تذبيحا. النساء، اقرأوا التواريخ، ومن قرأ التاريخ ساء ظنه وربما يأس. وأكثر الناس متشائمين هم المؤرخون. في علم التاريخ يقال أكثر أهل الفكر تشاؤما وسوداوية من المؤرخون، لأن تاريخ الإنسانية بشكل عام غير مشرف. الفترات النظرة الزاكية قليلة جدا في تاريخ الإنسانية. إلى الآن لا يزال يصدق ظن الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا هو الظن الصادق. ولدا عبيد الله بن عباس 5 و6 سنين ذبحا بحد الشفرة بالسكين أمام أمهما، فاختلت، دخلت في عقلها المسكينة. لماذا؟ وقد قال شيخ كبير: إن ملكا يقوم بتذبيح الشيوخ والأطفال لملك آيل، لملك ضعيف والعياذ بالله. إرهاب، إرهاب. يبعث سيدنا معاوية الغارات إلى البلدان الإسلامية، فمن وجدوا من أنصار علي وشيعته ذبحوهم تذبيحا. شيء غريب. أخذت النساء، النساء أخذنا، المسلمات الآمنات المخدرات أخذنا وبعنا في الأسواق. والرسول قد أنذر في حديث أبي ذر من هذا، وهذا مذكور في حديث صحيح. بيعت الحرائر، كيف بيعت الحرائر؟ على مقدار عظم سوقهن، فأيهن كانت أعظم. يكشف عن سيقان الحرائر. أيهن كانت أعظم ساقا زيد في ثمنها لا إله إلا الله. هذه خلافة الراشدة. أؤكد ما أقول، ونحن نعيش هذا الملك الجبري الذي أورثنا إياه الملك العظيم. نعود إلى عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نهى أن يدخل ويؤذن لأحد بالدخول في مدينة رسول الله من العلوج. العلوج هم الأجانب الموالي من الفرس والفرس الذين أسلموا، عفوا الذين سبوا في السبي ليس أسلموا، الذين سبوا. كان يقول أي علج أو أي أحد من السبي قد احتلم لا آذن له بدخول المدينة خشية الفتن والقلاقل والاغتيالات والمشاكل. لكن المغيرة ابن شعبة وكان على الكوفة أرسل إليه يذكر له غلاما عنده صنعا، ويذكر أنه نجار حداد نقاش يجيد أشياء كثيرة فيها منافع للناس، فأذن له يا أمير المؤمنين أن يدخل المدينة وهو الملعون المعثر الكلب كما لقبه عمر حين قتله أبو لؤلؤ فيروز المجوسي لعنة الله عليه إلى يوم الدين الذي باء بإثم الفاروق عمر. فدخل المدينة وعمر لم يسئ إليه أبدا، بل أمر به بمعروف قبل موته. لقيه عمر ذات مرة في السوق، انتبهوا إلى دلالة هذه القصة، لقيه في السوق قال له ألم أحدث أنك تجيد كثيرا من الصنائع وتقول إنك تستطيع أن تصنع رحا تطحن الشعير والقمح بالهواء، على الهواء تشتغل يعني بالطاقة الهوائية. فنظر إليه ونظرته فيها سم وفيها مكر ودهاء، قال يا عمر أو يا أمير المؤمنين لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس في الأمصار. عمر أدرك مباشرة، قال أوعدني الغلام، توعدني يتهددني أمير المؤمنين عمر، عمر المهيب. عمر كان جالسا ذات مرة والحلاق يقص له، فتنحنح عمر فأحدث الحلاق، أحدث عملها على حاله مع الخوف، فأمر له بنقود لكي يطيب خاطره. كان مهيبا وعظيما، لكنه لم يكن رهبوتيا ولا جبارا ولا ذباحا ولا سفاكا للدماء في غير حقها أبدا. أوعده في رواية عند ابن سعد في الطبقات أن الإمام علي عليه السلام كان معه، فقاله عمر يا أبا الحسن ما تراه أراد؟ قال يا أمير المؤمنين العلج أوعدك. قال إن كان أوعدني يكفيناه الله بما جاء، فقد حسبت أنه أراد بكلامه غورا شيئا أبعد من ذلك، يعني هذا أمر قدر مخضوع أنا لا أخاف. بعد ليال تربص الملعون هذا العلج الفارسي الملحد المجوزي، تربص في زاوية من زوايا المسجد في غلف الفجر ولم يزل فيها حتى جاء عمر بن الخطاب يؤذن الناس بصلاة الفجر، فلما اقترب منه طعنه ثلاث طعنات لعنة الله عليه، إحداهن تحت سرته فأصابت الصفاق، انفتق منها بطن عمر رضي الله، فقال أدرك الكلب فقد قتلني. فانحاز إلى الرجال من المسلمين حوله فطعن أحد عشر رجلا، مات منهم ستة أو سبعة بجراحاتهم، ثم نحر نفسه بخنجره إلى الجحيم وبئس المصير. احتمل عمر رضي الله عنه ولم يترك الصلاة، أبى إلا أن يصلي صلاة الفجر، وصلى ودمه يثعب دمه ينزف عبيطا رضي الله عنه. ثم قال بعد أن صلى وقيل أنه لم يستطع يكمل ذلك أغشي عليه، قال لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، الصلاة حتى وهو يقضي ويستشهد، لا تؤخر الصلاة ولا تتركوها لأشياء دنيوية وأشياء بسيطة، هذا يستشهد ودمه يذعب. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك أو لمن لا صلاة له. احتملوه دخل عليه البدريون من المهاجرين وعلية الأنصار وعلى البكاء والنحيب في الدار. قال رضي الله تعالى عنه وارضاه يا عبد الله ابن عباس اخرج الى القوم فاسألهم عن رأي ومشورة منهم كان هذا الذي اصابني. الامة اتمرت بي يعني؟ الامة ارادت اغتيالي ام ماذا؟ لماذا اقتل هكذا غيلة؟ فخرج ابن عباس وسأل الناس السؤال فبكى الناس وقالوا لا والله لوددنا ان الله زاد في عمرك من اعمالنا يا امير المؤمنين، نحن نفديك باعمالنا وارواحنا. فقيل له فحمد الله، هذه ليست يعني مؤامرة جماهيرية أو من الشعب، الحمد لله الشعب راض بي، لكن هذا واحد موتور، لماذا قتله أبو لؤلؤ الملعون هذا؟ أبو لؤلؤ كان من سبي نهاوند، ونهاوند هي الوقعة أو الموقعة التي أدار الله فيها من ملك كسرى، ملك فارس زمن عمر بن الخطاب، وكان من هؤلاء السبي هذا فيروز المجوسي أبو لؤلؤة. ولما دخل مدينة وكان يؤتى بالسبي، كان كلما نظر إلى سبي الفرس أطفال الصغار يمسح على رؤوسهم ويبكي ويقول: أكلت العرب كبدي، أكلت العرب كبدي. يأسرون أبناءنا إلى الجنة يا أخي، يأسرهم إلى الجنة والرضوان لعنة الله تعالى عليك. فأراد أن ينتقم من هذا الأمير، من هذا الخليفة الذي أذلهم وأذان دولتهم، أكلت العرب كبدي، فقتله لذلك لعنة الله تعالى عليه. المهم، عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه في دمه وفي سياقته إلى الله تبارك وتعالى ليسلم الروح، دخل عليه الطبيب فشربه لبنا، سقاه لبنا فخرج، خرج من طعنته. قال له: يا أمير المؤمنين، أوصي بما كنت موصيا به، فإني أراك لا تمسي، لن تدرك المساء هذا اليوم، أنت ميت لا محالة. فبكى عمر، وستعلمون لماذا بكى الفاروق. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع، ليس المطلع، المطلع، من هول المطلع. ما هو هول المطلع؟ هذه اللحظة البرزخية التي سينتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة وسيطلع على مصيره، أهو من أهل السعادة وهو كذلك إن شاء الله أو من أهل الشقاوة. هذه اللحظة مخيفة. لو أن لي ما في الأرض جميعا لافتديت به من هول المطلع. فقاله ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أهذا بالله الذي أبكاك؟ قال: والله ما أبكاني إلا هذا، ما أبكاني أبنائي ولا أنني أموت غيلة أبدا، هذه اللحظة التي سأفد فيها وأرد فيها على ربي وأحاسب فيها على عملي. قاله فقر عينا: يا أمير المؤمنين، ابن عباس قاله: والله يا أمير المؤمنين، إن كان إسلامك إلا نصرا، وإن كانت إمامتك إلا فتحا، وما تقاضى إليك إثنان إلا نزل على قولك وقضائك، فأبشر يا أمير المؤمنين. قال عمر: أجلسوني. فأجلسوه. قال: يا ابن عباس، أحد علي ما قلت. فأعاد علي: إن كان إسلامك وإن كانت إمامتك وما تقاضى إليك إثنان. قال: يا عبد الله ابن عباس، هل تشهد لي بهذا عند الله يوم تلقاه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فأعجبه ذلك وسكت رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الذي يريده، رضي الله تعالى عن عمر، خرج من الدنيا وخلفها لأهليها والذين تنافسوها أشد ما تنافسوها، لم تصب منه ولم يصب منها. يقول سيدنا معاوية كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي: لقد قضى أبو بكر ولم ترده الدنيا ولم يردها، ولقد مضى عمر أرادته الدنيا ولم يردها، وأما أنا فتمرغت فيها ظهرا لبطن، وأما أنا معاوية تمرغت فيها ظهرا لبطن والعياذ بالله. ثم ورثها ابنه يزيد، ثم ورثها ابنه الخليع الفازق الفاجر يزيد. لا إله إلا الله، فرق كبير بين هذا المسلك وبين هذا المسلك. سمع صوت يقول: جزى الله من أمير وباركت، عندما قضى عمر واستشهد، جزى الله من أمير وباركت، يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك بالأمس، ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي. قضيت أمورا ثم خلفت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي. قضيت أمورا أي عظيمة وطيبة، خدمت بها الإسلام وأمة الإسلام، ثم خلفت بعدك يا عمر بوائق أي عظائم ودواهي ومصائب وابتلاءات، بوائق في أكمامها لم تفتقي، ستتفتق وتعيشها وتتعاناها الأمة. هذا لا يعرف من هو قائله. قال بعضهم: سمع بالسوق ولا يدرى، إنه من نوح الجن على ابن الخطاب. وعلى كل حال، فهو كما قال أحدهم وهو حقيق بهذا الوصف: وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. هذا من أصدق الشعر في ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى ابن سعد 13 طريقا عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، 13 طريقا، أنه لما رأى عمر مسجا ببردته على سريره أي على نعشه، قال: والله ما على وجه الأرض رجل أحب أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى بثوبه. قال: في كل الأرض في واحد فقط أحب أن أكون مثله وأن ألقى الله بعمله، هو هذا المسجى. 13 طريقا فليخسأ الذين يزعمون أن عليا كان يبغض عمرا، حاشا إلا والله، وما زوجه صغيرته وابنته إلا وهو يعتقد محبته ويتوثق بمودته وموالاته. من 13 طريقا ما أحد على وجه الأرض أحب من رجل، أحب أن ألقى الله بصحفته من هذا. جاء عبد الله بن سلام أو سلام كما يضبطه بعض المحدثين صاحب رسول الله، وقد صلي على عمر صلاة الجنازة، قال: لئن سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقوني بالثناء عليه. جاء إليه وجعل يستعبر يبكي ويقول: جزاك الله يا عمر يا أخ الإسلام، جزاك الله يا عمر يا أخ الإسلام، فالله لقد كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل، ترضى حين الرضا وتغضب حين الغضب، غير مداح ولا مغتاب، غير مداح ولا مغتاب. وجاء ابن مسعود وبكى بكاء